أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. آيات في صدر سورة الأعراف. سورة الأعراف سورة مكية بمجملها، وهي سورة جمعت المنهج الذي رسمه رب الأرض والسماء لأهل الأرض من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. قد بدأت الكلام عن دعوة الإسلام وطبيعتها ومنهجها وغايتها، لكن من مبدأ السورة لو تأملت وتدبرت لوجدت الله سبحانه وتعالى، لوجدت العلي الأعلى الوهاب الكبير المتعال يخاطب البشرية في مجملها أيضا، والله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. من خلال الآيات الله يخاطب البشرية، رغم أن الآيات موجهة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الخاتم، ومن خلاله التوجيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الأمة الخاتمة، لكن الكلام زي ما قلنا إذا تدبرت وتأملت واستشعرت المعاني بعمقها وعمق آثارها وتأثيرها تجد أن الحق تبارك وتعالى يخاطب البشرية في مضمونها كلها من آدم إلى أن تقوم الساعة. في الآيات في أولها كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا الكلام موجه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم على لسان نبيها الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وبارك شرف وعظم وكرم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. أول الآية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي وحي السماء وتشريع رب الأرض والسماء والمنهج المأمون المضمون المرسوم الذي لا بديل له. لكن باقي الآية ما قالش ولا تتبعوا دونه أو سواه أو ما يأتيكم من غيره. ما أنزل عليكم هو الوحي والتشريع، فالمفترض إذا كان المنهج اللي نزل من السماء هو الوحي والتشريع. أنا أقول الوحي والتشريع ومن قوسين القرآن، أو نقول القرآن وبين معكوفين زي ما نقول بين قوسين تشريع السماء. باقي الآية بيقول لك ولا تتبعوا من دونه أولياء، لأن ما حدش هيجيب وحي تاني، وما حدش هيجيب منهج تاني، وما حدش هي يعني هي هينزل كتاب تاني. إنما المصيبة أن هناك من يدعي أنه يعرف مصلحة العباد فيقنن ويشرع ناس وبشر يقننون ويشرعون، أو الشيطان يشرع ويرسم طريقا مزيفا مبنيا على الوهم ويدل الناس على طريق يوهمهم أن فيه الخير، ولكن عاقبته كل سوء وكل شر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش عايزين نمشي من النقطة دي غير لما ناخد بالنا منها. اتبعوا ما أنزل إليكم، اللي أنزل اللي هو إيه؟ الوحي والتشريع على محمد اللي هو القرآن، وعلى آدم نزل عليه وحي، وعلى نوح نزل عليه وحي، وهود وصالح ويوسف وموسى وهارون وإدريس وشعيب وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كل دول نزل عليهم، كل الأنبياء ينزل عليهم واحد، كل رسل ينزل عليهم واحد. لكن لما حذر اللي هيسيب الوحي واللي يترك طريق الوحي هيمشي تبع ايه؟ هيمشي تبع آراء البشر. يبقى اتخذ من دون الله وليا، اتخذ من دون الله أولياء، يبقى استعان بغير الله، ركن إلى غير الله، اعتمد على غير الله، استنصر بغير الله، وثق في غير الله، يبقى اتخذ من دون الله أولياء. الولي هو الناصر والمؤيد والمعين والذي يعين ويلجأ إليه الإنسان. الموالاة معناها محبة، معناها مناصرة. الآيات حذرت من أن يتابع البشرية، أن تتابع غير الله، وأن تتابع تقنين غير تشريع السماء، وأن تتابع منهج غير منهج السماء. والكلام إذا كان إلى أمة محمد، لكن الآية الثانية بتقول اللي بعديها وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. شوف الزمن مجموع إزاي في القرآن، القرآن بيجمع الزمن. القرآن يعني تحس أن ربنا مش بيكلم أمة محمد بس، الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق البشر هم في عينه وفي علمه وفي بصره. قبل أن يخلق البشر ربنا بيخلق البشرية كلها، يقول لك وكم من قرية أهلكناها. طب لما الكلام لأمة محمد يقول لك وكم من قرية أهلكناها، يبقى اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم، يعني هذا الكلام خذ يبتديه الأمم كلها. ثم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية، الكلام ده كثير من القرى، جاءها وحي من السماء فتنكبت طريق وتركت الحق وتركت منهج السماء واتبعت ما يأتي فيها في رؤوسها من أهواء أو ما يأتيها من غيرها من البشر من الآراء. فأهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. طيب بعدين يدخل عليك دخل واحد، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا، حتى عايز يكمل عشان عايز يكمل ليه؟ ما كنا ايه؟ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، يبقى ربنا بيتكلم، والزمن بالنسبة لله مكشوف علما ومكشوفا بصرا ومكشوف بكل ما فيه الله يخاطب البشرية، والزمن بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس له قديم ولا حديث ولا حاضر ولا مستقبل. الله، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، تحذير لمن يترك شريعة السماء، أن كثير من القرى تنكبت وانحرفت واختلت موازينها واختل بها الطريق، فكان عاقبتها أن أهلكها الله في الدنيا ثم في الآخرة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ربنا تكلم إلى البشرية على أنها على ساحة واحدة من الزمان والمكان. أوضح ثاني إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا بيخاطب البشرية على أنها كلها موجودة قبل أن يخلق آدم، كأنها وجدت قبل أن يخلق آدم وإلى أن تقوم الساعة، لأنها في علم الله حاضرة، حاضرة علما وإحاطة. ربنا بيخاطب البشرية لأن ربنا ما عندش كان وجاي، فكان الزمان الماضي والزمان اللي جاي، العلم بالنسبة لله كله متساوٍ. ولما يقول سبحانه وتعالى في آخر الآيات كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا الكلام ينطبق على كل الأجيال وكل البشرية وكل الأمم. إذن الخطاب للبشرية جميعا. ويدلك على هذا أن أول ما بدأ سورة الأعراف ذكرت قصص آدم، قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، قصة لوط، إبراهيم، موسى، عيسى، كثير من الأنبياء. هذه القصص، هذا القصص الذي جاء في سورة الأعراف نماذج لرد الفعل واستجابة البشر لوحي السماء، فريقا هدى فريقا حق عليهم الضلالة. مش الكلام ده ذكر النهاردة ولا إيه؟ حد سمع الكلام ده النهاردة؟ في الآيات في أول الأعراف في آخر الآيات اللي سمعناها في الركعة الثانية، فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة. فريقا هدى بمعنى استجابوا لوحي السماء، فمضوا في هذه الأرض على بينة من أمورهم وعلى هدى وعلى رشاد. وفريقا حق عليهم الضلالة فتخبطوا في هذه الدنيا وكان آخرتهم ضياع والدمار، ثم في جهنم والعياذ بالله مصير الضالين، مصير المنحرفين، مصير المصرين على ترك شريعة السماء. ثم من خلال الآيات تكلمت عن العدو المبين الذي يتزعم كل فساد، وتزعم كل انحراف، وتزعم كل ضلال، الشيطان عليه لعائن الله. تكلمت عن قصة آدم على أنها بداية القصص على الأرض وبداية الصراع. بداية الصراع مبدأ الحقد والغل الذي نشأ في قلب إبليس عليه لعائن الله، أنها بدأت قصة تحدي بين إبليس عليه لعنة الله وبين آدم وذرية آدم. بداية القصة أن إبليس عليه لعائن الله أبى واستكبر ورفض أن يخضع لآدم الذي شرفه ربه وكرمه ربه رمزا للبشرية كلها التي كرمت، كما بين القرآن في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم، هنا في سورة الأعراف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس أبى، لماذا؟ حقدا منه وسوء فهم منه وتقدير خاطئ منه للأمور. لما أخطأ إبليس عليه لعائن الله في تقدير الأمور ونظر إلى آدم أنه خلق من طين وأن الجن خلق من نار، فكر أن النار أقوى من الطين، ثم حكم برأيه وبهواه فقال قال قضيتان: القضية الأولى النار أقوى من الطين، القضية الثانية رتبها بناء على تفكيره المختل المنحرف أن الأقوى النار وأن النار لا ينبغي أن تسجد للأضعف. إذا كانت الطين أضعف كان الطين أضعف ليه إزاي يسجد المخلوق من النار إلى المخلوق من الطين؟ استخدم هواه، استخدم مقاييس البشر والمقاييس الظاهرة في الأمور، نسي أن الذي خلق السماوات والأرض والذي خلق النار والذي خلق الطين والذي أوجد آدم والذي خلق الجن والإنس هو الله. وإذا كان الله هو الذي خلق فهو الذي يأمر وهو الذي يطاع، كما سأتي في سورة الأعراف أيضا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. شو هذا المنطق العقل؟ إن اللي خلق هو اللي يأمر، إذا كان هو اللي أوجد، أوجد من عدم، والذي يمدهم من عذم يعطيهم الرزق ويعطيهم البقاء ويعطيهم الحياة، هذا يستحق أن يأمر ويطاع، يستحق أن يحكم فيمضي حكمه على المخلوقين. هذا هو المنطق. لكن إبليس عليه لعائن الله استخدم هواه عشان هو قوي يبقى ما يسجدش للضعيف. وقس على ذلك شياطين الإنس والجن الذي يحكم أن القوة التي تمضي حكمها على غيرها فهذا مخطئ، لأن إذا كان في الأرض قوة ففي السماء قوة، ورب الأرض والسماء وخالق القوى والقدر وهو الذي خلق البشر سبحانه وتعالى جل شأنه. قصة بدأت بهذا التحدي السافر الفاجر، أبى أن يسجد، استكبر، لم يكن من الساجدين. ثم لما يسأل خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم لما يحذر وتبين له عاقبته فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج منها إنك من الصاغرين، يكون الرد والجدل بالباطل والتزييف والفجور والخروج عن حدود الأدب من مخلوق ضعيف حقير يخاطب رب الأرض والسماء: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بدأت قصة التحدي بين الملعون إبليس وبين جنده من شياطين الإنس والجن. إبليس يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هي مرحلة التحدي بدأت بالحقد على آدم، وبدأت بالحقد على ذرية آدم، مجرد أن يعلم أن آدم وذريته كرموا وفضلوا، إبليس عليه لعائن الله يتحدى ثم بعد ذلك يغرر بالناس فدلاهما بغرور. غرر بآدم وحواء. وقلنا الغرور معناه الإطماع في شيء بغير انتواء الوصول إلى غايته. صلى على رسول الله. تغرير معناه إيه؟ يعشمك في حاجة وبعدين ما يوصلكش ليه، اسمه الغرور. قد يأتي من الإنسان نفسه يعشم نفسه في حاجة ومش هيوصلها، زي ما كنا بنتكلم امبارح إن الغرور يعني معناها الإنسان يبقى عنده أمل في حاجة من غير ما يأخذ بالأسباب. إحنا بنتكلم أمس درس الأحد لما كنا بنتكلم عن الرجاء في رحمة الله، أبو حامد عليه رحمة الله الغزالي قال: الرجاء في رحمة الله يكون مع معرفة الحق واتباع سبيله والأخذ بالأسباب في السعي إليه. اللي عارف الحق وبيقصده ويتوجه إليه ويأخذ بالأسباب هذا إنسان له حق في أن يكون له رجاء في ثمرة ينتظرها من رحمة الله وتحقيق أمله في الطريق الذي سلكه. أما إذا سلك طريق ولم يأخذ بالأسباب أو ضعفت أسبابه أو أخذ ببعض الأسباب وترك ببعض الأسباب، كان ضعيف في الأخذ بالأسباب، هذا يتمنى، هذا إنسان يتمنى. الذي يرجو رحمة الله له عمل أخذ بالأسباب، أما الذي لم يأخذ بالأسباب أو ضعفت أسبابه هذا يتمنى. أما إنسان يحلم بأشياء ولم يتحرك في طريقها نهائيا ولم يأخذ بسبب من الأسباب فهذا مغرور. وأن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا يتمنى شيء ولم يأخذ بسببه، لو أخذ بالأسباب أخذا ضعيفا وتكاسل وتخاذل يجب يتمنى، عاوز يحقق كل ما يريد وهو ضعيف لا أخذ بالأسباب، سواء في العبادة أو في الطاعة، سواء في أعمال الدنيا، سواء في إقامة الحق والشرائع، سواء في الحكم بين الناس. هذا الذي لا أخذ بالأسباب بأسباب الحق ويظن أنه سينجو وينجح هذا واهم. فذلك قال فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور، عشمهم وقال لهم لو أكلت من الشجرة تكون من الخالدين. ودي أي حاجة أي واعي أي مخلوق آدم من غريزته، آدم من غريزته، وهذا علمه إبليس، علمه إبليس أن من غريزة آدم وزرية آدم كل واحد يحب البقاء على الأرض. فعشمهم قال لهم لو أكلت من الشجرة تكون من الخالدين. وطبعا هو يعلم أن هذه الشجرة ليست شجرة الخلود، إنما كذب وادعاء وبهتان. فدلاهما بغرور، يعني عشمهم وبعدين قطع طريق بهم لأن كلامه لم يكن مبنيا على حقيقة، يضحك عليهم كذب وبهتان. ولذلك كل من يتبع طريق الشيطان يقول عنه القرآن في آخر الآيات إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سبحان الله العظيم وبحمده، كل أهل الضلال وكل أهل الباطل يزين لهم فعلهم ويزين لهم سلوكهم ومنهجهم ويزين لهم طريقهم ويظنون أنهم هم الأفضل وهم الأقوى في الفهم والأقوى في المعرفة وهم أصحاب الرأي، كما قال فرعون عليه لعائن الله. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا طريق الرشاد، يهديهم طريق الرشاد أو سبيل الرشاد، وهما وغرورا وغرورا واغترارا بفكره وبفهمه وبقوته وبما يملك من تحكم في خلق الله. هذا الفرعون عليه لعائن الله وتوهم وظن أنه من المهتدين. كثير من البشر وكثير من المخلوقين كما قالت الآيات وكأي من قرية، وكأي معناها وكم، كثير يعني دليل على الكثرة، كثير من القرى وكثير من البشر يتوهم شيء ويمضي في طريقه ويعتقد أنه على حق وعلى خير وعلى بينة، بل يناضل ويتكلم ويمدح ويثني في طريقته، بل يذم في طريق الحق الذي رسمته السماء، ويذم ويشوش على طريق منهج السماء وينشر الدعايات ضد منهج السماء ويحسبون أنهم مهتدون. في وسط الكلام وبعد هذا الكلام توجيهات مباشرة. ما قد يقول قائل أنت بتقول الكلام ده، من قال إن الكلام موجه لآدم ولا بعد آدم؟ من قال إن الكلام موجه لكل البشرية؟ أهو جاء القرآن وقال يا بني آدم. لما يقول يا بني آدم يقول المقصود مين؟ كل البشرية من بعد آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون هنا هذا الجعل ليس جعل تكويني ولا خلقي، مش معنى كده ان ربنا هو عايز كده او ربنا فرض هذا على البشرية، لا، ان الذين لا يؤمنون الذين لا يؤمنون يتنكب بهم الطريق ويستدرج بهم لحظة بلحظة، تعمى بصائرهم فلا يرون الحق حقا ولا الباطل باطلا. طالما مش مؤمن، طالما قلبه والعياذ بالله مريض أو ميت لا يعرف الإيمان، طالما أنكر حقيقة الإيمان وأنكر أحقية الله في أن يأمر وأن يطاع، هذا يمضي على هواه. إذا مضى على هواه لا يرى الحق ولا يعرف ولا يميز بين الحق والباطل ولا بين الخبيث والطيب، فيظل يستدرج يمضي على عمن والعياذ بالله في الطريق، وبالتالي يتوهم أن الشيطان هو الذي ينفعه، وأن طريق الشيطان هو الذي يرفعه، وأن طريق الشيطان هو الذي يأتي إليه بالخير. زين لهم سوء أعمالهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يزين له الباطل لأن فيه منفعة قريبة، يزين لهم الدنيا لأن المال له بريق، يزين لهم السلطان لأن السلطة لها بريق، يزين لهم الشهوات العاجلة لأنها حاضرة وسهلة، يزين لهم الشهوات لأنها قريبة وسهلة، فيغررهم بذلك فيزين لهم ذلك فيمضوا في طريقهم، وبالتالي يتركوا طريق الحق، فيكون قائدهم الشيطان عليه لعائن الله، ويكون رائدهم الشيطان عليه لعائن الله، ويكون دليلهم في الطريق الشيطان. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، لما انحرفوا عقيدة وانحرفوا اعتقادا وانحرفوا سلوكا وانحرفوا فهما وانحرفوا في تمييز الحق بين الحق والباطل، مضوا في طريق الشيطان، فأصبح الذي يقودهم الشيطان، والذي يعينهم على هذا الطريق الشيطان، والذي يدلهم عليه الشيطان. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم إما يأتينكم مني هدى. النداء لبني آدم يدلك على أن البشرية كلها مخاطبة بهذا الكلام، والقرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والقرآن خوطبت به أمة محمد. لكن إذا قال يا بني آدم كما ذكرنا سابقا، لأن الله الخالق الأول الآخر سبحانه وتعالى يخاطب البشرية على لسان آدم، على لسان نوح، على لسان هود، على لسان صالح، على لسان إدريس، على لسان شعيب، على لسان لوط، على لسان موسى، على لسان عيسى، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالبشرية كلها تسمع. ثم إنه إذا قال القرآن يا بني آدم، وأذكرك بقصة الحقد بين إبليس وآدم بعد أن حذر من طريق إبليس مباشرة في قبل هذه الآية وبعد هذه الآية، يحذر أيضا عن طريق إبليس، لكن يذكرك بآدم يا ابن آدم عشان تفتكر أن آدم خلقه الله، وأن آدم خلق بيد الله، وأن آدم غر به الشيطان، وأن آدم خرج من الجنة، وأن آدم بدت هو له وزوجته سوآتهما بفعل الشيطان. فلتحذر البشرية كلها أن تتابع الشيطان حتى لا تفضح، حتى لا تكشف عوراتها. إن الشيطان لا يريد من البشرية إلا أن تترك طريق الحق، وتترك طريق الخير، تترك طريق الشرائع، تترك طريق السماء، ثم بعد ذلك يفضحها في الدنيا ويكون عاقبتها البوار والعياذ بالله. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. إذا كان الشيطان غيب وإبليس غيب وفعله غيب، لكن الله حذرنا وبين لنا كيف يكون طريق الشيطان، وكيف تكون وساوس الشيطان، وكيف تكون خطرات الشيطان في قلب الإنسان. حذرنا القرآن وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يخاطب بني آدم ويحذرهم ويبين لهم طريق الحق حتى لا يحيد عنه إنسان، وحتى لا يضل مع الشيطان، وحتى يكاد الشيطان عليه لعائن الله. لا يكاد الشيطان إلا بهذا العلم، لا يكاد الشيطان إلا بهذا البيان، لا يكاد الشيطان إلا بهذا الحبل الذي رسمه الله لتنجو به البشرية. إذا أراد البشرية أن تنجو من طريق الشيطان، فتن في الدنيا وعذاب في الآخرة، ضلال في الدنيا وضياع ودمار وخسران وبوار في الدنيا، وخسران أشد وخسران مبين، وبوار وفساد وضياع في الآخرة، والعياذ بالله. لن تنجو البشرية إلا إذا عرفت أن للشيطان طريقا لا بد أن يتنحى عنه كل مستقيم، كل عاقل، كل مؤمن، كل من يعتقد أن للأرض رب وللسماء رب، رب الأرض والسماء، والذي خلق وهو الذي يحكم وهو الذي يؤمر، ألا له الخلق، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له الحكم وإليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى والحقيق بأن يعبد والحقيق بأن يطاع، فمن أطاع غيره من شياطين الإنس والجن فذلك طريق الضياع، طريق البوار، والعياذ بالله. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يعيشون في وهم، والعياذ بالله، يعيشون في وهم على أنهم على طريق الخير، طريق الحق، طريق الحرية، طريق النجاة، طريق البناء، طريق الحضارة، يسمونه كيف يسمونه، ويحسبون أنهم مهتدون. النجاة والعصمة بالله وبحبل الله، العصمة بمنهج السماء، العصمة الله سبحانه وتعالى من رحمته أن يبين هذا. فقل كما قلنا، الطريق إلى الخير لا يأتي إلا بالعلم، العلم الشرعي، العلم بمراد الله، العلم بشريعة السماء، العلم بطريق الحق الذي رسمته الأنبياء، وجاء سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بأوضح بيان وبأفضل طريق وأفضل منهج. من اتبع هذا المنهج فقد نجا وسلم، ومن تنكب عنه وتركه وانحرف عنه فقد هلك، والعياذ بالله. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا نورين، نورين، القرآن والسنة، التي تركها بيانا للقرآن وتوضيحا للطريق وزيادة في الخير. فمن أراد الخير كله فعليه بطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نجاتنا في كتاب الله، نجاتنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجاتنا في الاعتصام بالله، في الاعتماد على الله، في الاستغاثة بالله. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا لأقل من ذلك، ولا لأحد من خلقك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا لأحد من خلقك، ولا لأحد من خلقك، ولا لأحد من خلقك. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال والفساد هي السفلى، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال والفساد هي السفلى. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من أدخل علينا الكآبة والحزن والسواد في مطلع رمضان فأدخل على قلبه الشؤم والكآبة والسواد، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا عجائب قدرتك، لأنك تقلب القلوب وتحول الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت القادر على التحويل، أنت ذو الحول والقول، أنت القوي القادر، أنت القاهر. أرنا فيهم عجائب قدرتك، تحولنا للحق إلى الخير. أرنا فيهم عجائب قدرتك، حول قلوبهم، حول نفوسهم، أو انتقم منهم، انتقم منهم. إن كنت أردت لهم الخير فحول قلوبهم إلى الخير، إن كنت أردتهم بهم غير ذلك فعجل بعاقبتهم، عجل بهلاكهم، عجل بدمارهم يا رب العالمين. أنت القوي القادر، أنت القاهر، أنت القاهر، أنت القاهر، أنت القاهر، أنت الغالب على أمرك، أنت الغالب على أمرك، أنت الغالب على أمرك. أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلى أعلم، وبارك الله فيكم.